الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. ملكت مولد النبي من أسسي كتابتي وقال لي من جمسسي ملكت مولد النبي من أسسي كتابتي وقال لي من جمسسي ملكت مولد النبي من أسسي كتابتي وقال لي من جمسسي يقول لي ما لا يكون لبسر مولد أفضل البراء من بسر من يوم عاشوراء قد قلمي إلى نبي ورسول العالمين وجاءت بقتل يوم عرفة من يوم عاشوراء باب المعرفة سيد نبي بجاه المنتقى وبما قبل فلاحا وتقى يسأل القدير كل حسنا وسألني أندد كل سنة نفى الآية بقدر ذاته لخير ذات الضر عز بذاته عز بذات الله من خير رضا وجاد لله بجسر ما قدا نويل ذكر الله من الأرض ما خير سكور يرضي شكرني ذو الأرضين والسماء ذكر الندى خياري قدر السماء ينقاد للعرش وللكرسي قد يدي مع اسم المخفي نويل ذكر مالك من جمسثي وليقاد فله من أسسي كتب الله تبارك وتعالى أنا آتين الخطيدتين متعلقتان بساق العرش والكرسي بلا انفسال عنهما أبدا والله على ما نقول وكيل ملكني نور لسان عربي باقي آيات الله في قربي يسرني القدير ما تعسرا على سواي وأموري يسرا مد لي الجميل ما لا ينتهي من المنى وقبل الضر منتهي وجاني الباقي بما يسر بلا نهاية ولا يغر سقاني المغني فلست أسمع ولسوء أمري ينحو سمع يقودني المقيد في تعامي وفي سرابي أفلج الإنعام نفع عدا لسواي أسر مدى وإن جندي جادي عمدا عبادتي عند الجوار المنسئات كفت آيات العدا والسيئات نفت كتابة الكتائب اللدى من سلسوا ولي أتاب الخلدى شكرني منتدي لفاجي عند عدا سفني ولم واجي يقودني لجنة الإسلام فإن دعيت بالله لا ألام نسع لي نور لسان عربي على فدعي إلى سمي العربي بلا نعاية اللهم يا بديع سلم بأقي وجهك الكريم أني على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجل هذه الأبيات سرورا لا ينقضي أبدا صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذا الوجود والبقاء والخدم يا ذا المخالفة خذ مني الخدم يا ذا الوجود والبقاء والخدم يا ذا المخالفة خذ مني الخدم يا ذا الوجود والبقاء والخدم يا ذا المخالفة خذ مني الخدم يا ذا الخيام أبدا والوحدة يا من خطابي إليه وحدة إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام يا ما يمتقى آلامي والسمع والبصر والكلام يا ما حيا بالمنتقى آلامي إنك قادر مريد حالم أي سميع ذا المذالم أنت بثير وتكلم جساب لي كتاب والمجيد فانجذاب لك بلا افتراء النفسيا يا من كفاني ظلما نفسيا لك بلا مراء سلبيا يا من كفاني ظلما قلبيا لك بلا سريك المعاني والمعنويات بلا معاني يا بائلا بدينه يجري القدر يا غير عملك ذات يؤتى القدر بجاه أحمد الكريم العلمي يا من به علمت ما لم يعلمي يا ذا وجود وبقاء وقدم للعرش والكرسي قصدي الخدم يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مثير ولا لعجل سواي منبرا بما على ذري يدوم نبرا ما توجه المكاري ليا باقي نبى بذكري ووليا أنا رديد وأني رادي بلا مكاري ولا أمرادي رد لغير جاتي سيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جاتي لعين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفد وصفد نبي توفيق هاج قاد إلى مو عدب ديالي مال بيام بدت لي اليوم برب الخيب عاسني ممن خلو خيب لا يتوي جورنا في مدب عني مات مكاري وتعب سعادتي بغير ما وين كتبا وكوني العبد القديم قتبا شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مزير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه توفي لجميع معاذنا في المال والحال واصيني منا معاذ في الحال والمال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا من لا إله خير يا من أتاني دون أثر خير يا الله يا من لا إله خير يا من أتاني دون أثر خير صلي وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسيدي والأنبياء وذكرت المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدين يا من قبلت باسمك بدين يا الله يا من لا إله خير يا من أتاني دون دير خير صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه من كبدا وهو الذي سميته بالبدين وهو الذي سميته هو الذي تميت بالبغاء والآل وسبي بالانتهاء وكن معيزا لباقي نقبلا وادن علي بركات بخمرا وسل يا رحمن وتسلم على نبي أبي بكل مذم وهو الذي تمات ومدي والآل وسبي ومن يدي وادن علي بركات فاتيا وجل خلام غربات فاتيا وسل يا رئيم وتسلم على الذي به قدرت سلما وهو الذي تميت بالديار والآل وتبيث بالأيار واتر علي بركات بقرا يا من يوجه لغير ثقرا وغيرها من كل باب النار والخذ القرآن والسنار وسل يا ملك وتسلم على الذي بدك بقلمي وهو الذي تميت بالمنجي والآل والأزال وكل جي واتر علي بركات آري عمران في الآل وفي المآل بغير عفج وغير كدر يا ذا القضاء والقضاء والقدر وسل يا قدوس بالتزيين على نبي مدينة العلوم والنار هو الذي تميت بالصفاء والنار وتميت بالوفاء ولي بسورة النساء كونك لي في الدب والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرور ولا انتحار وإن مكان من الأذى والتذكر هذا النظام والتمام الفكر وسل يا سلام وتسلم على الذي بي فقدت ولمي وهو المسمى تائب بداي والآل وسب مثير الداي وانجر علي بركات مائدا وجر آياتي تقول فائدا وسل يا مؤمن بالتزيين على النبي لا يزيد تعليم وهو المسمى تائب اللواي والآل وسب على سواي ولي بشارة الأنعام كونك لي بجود والإنعام وسل بالتسليم يا مؤمن على الذي بعد الدعاء يؤمن وهو تائب الأنبياء أي رئيس جميعهم وأمهم غرور وآلي وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المسلمين وليقلق من أن الأزل الاضراب وغير بسورة العرابي وكن عبد الولد مختار مقيم انتظم في تتاري وتليات وتسلم على الذي بغت كلام علما وهو قتيب الانبياء والالي وتابع الال وفي المال ولي بسورة الانفال فتن مبترا بلا اغفال وتليا جبار بالسلام على الذي فرغ اقلامي هو خير الانبياء اجمعين والي وسامي وتابعين وانتم علي بركات توبة بلا عزم ولا عين الأغرب يا متكبر دواما سلم وسلما على مهيب الخلم هذا من كل أنبياء الطراء والعلي والتب وكل البراء ولي يا قيونة المرام وليكن بلا أذن ولا انفرام وسلم يا خالق ودو سليم على أبيك الخليل العلمي وهو نبي الأنبياء المقري والعلي ولا تاب يا من يقري بلا تارك ولا إجاد يا من بمقد قد مع مجال ولي يبقي وجن كلما منك أريد لجنان سلما وسل يا باري وتسلما على الذي علمته فعلما هو المليء وهو المبرأ من الغياب وهو المجر والي وسبي ولي بأخي يوسف المنى بلا رب سلي وسلمن يا مسوير على الذي بيات الناس ور من هو النور الذي لا يتم والعلي وسبي وزن من يتم ولي بسورة راج الأمان من الأعاد ومتى قد زمن وسل يا غفار وتسلم على الذي بتر من تعلم المتقى والمجتبى المعلى والعلي ولا تاب يا من خلى وابلي التالف والتفيما واليمن في كل ببرايم وسل يا قار وتسلم على الذي يجد جا بقلم المنتدى الأذكى المدكى الأدقى يا من بجاه فتترقى المنتدى الأذكى المدكى الأدقى يا من بجاه فتترقى وفت بيا تقرب كثير أجري في العالي والآتي بيقن إجري وسل يا واب وتسلم على الذي ساق لغير ألما بك جسان منك يا كريم ومن هو الزور بي أروم العروة الوقادة الأعلى يا من أداه آديا وأعلى والعالي وسب باقي نالي يا عاصما من جالبات المالي وابتان نتام يا رب البصر بسيج البصر يا أفضل بصر وجل مفتاح الخير والمرام وخير أجر وردا بلا انفرام وسل يا رتاق وتسلم على الذي بيقود ولما إلى تراك متقين قودا يزود كل ذي نفور سودا ولا بمتيب الأزيب زين الألقاء والنزيب والعلي وسبي وبالإسرائيل قبل يكون بذلك كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تغرب وجد نزل قبل يكون رزق قائدا إلى غير جنان سامان ويلا وكيف الأجور والصفاء في كل شيء وفي الجفاء وسل يا فتاة وتسلم على الذي كفيتني من سلما قبل بجاهي وقتلنا من وليتها ينتهي دق زمان وهو المميم والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب والي وسبي وكلي بسارة الكاف والنمر كلي وسل بالتسليم يا فتاة على الذي تماطه مفتاه المتجيب النبو وسايب والي الخريق من يسايب وانتن علي بركات مريم وجب بيوت مجلات ديما وسل يا عليم بالتزيم على الذي بعث بتانيم هو ابو طيب والتبيب يا باقيا يا نولا لبيب هو ابو طيب والتبيب يا باقيا يا نولا لبيب والي وتبي وذكرى باقي تعالي ابو شكرى وبكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا ولي مغفرة لم يسبق لمديا وليكن بها بخي اغفر لوالدي واغفر لجميع من في تعلق بفلم يا سميع وابدعني سعب الكرام سمان نادم يا سلام ربي يا يسوان اغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقل لهم من لزور مؤمنا اغفر لكل مسلم ومسلما وابلغ من كارنا ومرحما اغفر لكل موسن وموسنا فاللهم أزغ مزيداتنا وسل يا قابل وتسليم على نبي ورسول سلم أجائب القديم راكب النجيب يا من بي يقود لي خير عجيب وآلي وسبي يا ربي وانظر علي بركات الأنبياء وسلمد امتل عليه بسلام في كل من وافقهم بلا ملام وسمتل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام وجرب جاراتي من زمزم لك آب من عبادات نظم وسل يا باجد والد سليم على نبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن به لبشر نجيب هو المعذب هو المنتخب والعلي وسبي ومن ينتخب ولي بلاد دون سلسل منك المنى بخير آي منذر وسل يا قابل وتسلم هل الذي بجل تظلم أي كاتب الكرة برافع رتب يا من بي كوني قديم وكرب والي وسبي والمؤمنين وانتر علي بركات المؤمنين وسل يا راكم وتسلم هل الذي بما تعلمي بغير إدباج الله في أبدي كما ما هو تجاربات وبدي أي كاتب العربي سابق العرب وأفتاء العربي أنفت العرب والعلي وسبي باقي نوري يا ماي الإنكار والتصديري وسل يا خويد بالتفهيم على الذي سفى به تعليمي وهو النجم كالمنير ساقب وهو المواقب نبيت ناقب والعلي وسبي ذوي الإيقان وليكن بأرمج الفرقان وسل يا مدل وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالد والقد المام الراقب المراقب النمشا واللي يابس على ما أريد يا من كفاني قبل قدم المريض واللي يابس على ما أريد يا من كفاني قبل قدم المريض وجمع ربي فوق كل أمري سلها يا من يقود أمري وسل يا سميع يا بصير أنا الذي جعله النشور سيدنا محمد وسلمي والعلي وسبي وزاد ألمي بغير توجيه إلا يا أبدا والتقني إلى الجنان كبدا واجمع علي بركاتي نمي بغير عبد ولنعصمي وتفني كما جوان وكدرا إلى جنان قل يا من قدرا وسل يا كم وتسليم على نبي مدقا مسلمي وآلي وسبي وليب بتعرج القبض تعرف رب إلى سوايا وتلازم المسر إلى جنان قل يا رب البذر ودعني بسوري أن تذكر ما قد مدى ولي أن يرفكني وسل يا لسلاة بسلام على الذي أنعم كل ملام سيدنا محمد والآلي وسبي في الآلي وفي المآلي ولي بالعن كبد كل ما يسرني ما بقى سلما ولي عدالة في دائري وباتن وليجد بتائري وسل يا لطيف يا خبير على الذي جزاه كبير سيدنا محمد وسلم والآل ولسادنا في سلم وانتم عليها بركات رومي نصرا بي أكون ذا تكريمي بغير عفج وغير كدر يا ذا الخداء والوراء والقدر ولي بالإقبال أدين برورا في كل شيء وفن الغرورا وسل يا أليم يا أسين على الذي قاد له تهزيم سيدنا محمد وسلم والآل ولسعد وزر سلم إلى سواء وجنا بالكل وبالأمان وصفاء كل وانتم علي بركات سجل يا قائدة إلى المجيد مجل ولي يا وبالأسابي إبعاد تنتال بلا أسابي وتغننا عن جانبات الحلم بخير أعمال وخير إني وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل آل الدير وسل يا غفور يا شكور على الذي تقيمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل وسب وكل مسلمين ولي بسبع وفاتر موجل كل آتنا بماتر وتكفنا الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وسل يا علي يا كبير على الذي نبه الخبير سيدنا محمد مع سلام بالآل وسب ولبنت الكلام وأبلي الإعلاء وتكبيرا يا باقي قد فتا صبورا إلى سواي وقدم لي الأمان مع رداي والجزء في لي زمان ولي بأقياسنا المنى بلا تكفي المقل المنى ولي باليقين يبجم لدما وإبام تاريات تهتما وسلي يا الحاج يا مقيت على الذي تيابي الوقود سيدنا محمد وسلم ولا لوت بواد قلم بأقدار دواق زمر فبوكر يا كريم مري وسل يا أسيب يا جليل على الذي قاد لا تجيل منك بتدليمك وهو المنتقى ولا لولتا بآل انتقى بغافرة بواقف الذنب فارم الجسور التي مناجر وسل يا كريم يا رقيب على الذي اغتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وعلي وسل يا قد قدوري على الذي قد جاب المسور سيدنا محمد وسلمي ولا لي ولا تابعات القلم وجسدي وكلكلي من كل ما لم تدعي وعيالي سلما وسل يا وكيل بالسلام على الذي تبدل أقلامي رسالة وكونا فوق جميع خلق المصور الذي لوجه سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل بأرمة من نواق القمر يا قائدا إلى خير زمر وليا بياق وجهك الكريم بي لديك بسرا ليس ترين وسل يا قوي يا متين على الذي ما بي فتون بلا رجوع لجنابي أبدا زيدنا الذي بي من كبدا ذكرناك من قطع إلينا وإنا مكرم لدينا تبعنا محمد وسلمي بالآل وسبي وكرم قلمي ولنبي بصورة الرحمن أوف سلامك مع الأمان وسل يا ولي يا ميد على الذي قاد لا تحميد وذاك أفضل وراء محمد وكل من قمته ما يحمد في آلي وسبي وسلمي وجد ما يسرى من قلمي بحرمة باقية معظمة بحرمة أبيل ذات عظمة وسل يا مدي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على نبي المنتقى المصطفى والآل وتدوق المجد رفع قبل أمم من سبب من غير إدوان الذي له القدر وطائر وباطن يتم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمن يا ربي بحرمة الجدان حرمة القرآن والفن الجدان وليكن الذي أهديتا نقطة لي عربيا أرضيتا وتكفني ما الذي يوصي سواك من ضرري وجرها في هواك آمن يا مد يا مهيب يا من بي منه لا نعود يا من لا كتابتي توجد وخدمتي لديك قبل النوير سل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين والي وسبي وبي بي صلاة علينا قبلي وجه توالي في إلى الله ياب من غير آية خير مالك ياب وسرى بها تدور من تعلمه سرى بي لا يدري سلمه وسل يا بي صلاة بسلام على الذي جاء بأسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي وفي المآل بيرمى جلات الواقع الامتحان وسفي وجمع جدابا عزان وسل يا أي الذي ليس يموت على الذي بصرني به منير سيدنا محمد وسلمي بالآل وسبي وفي المسلمين وبالمنافقين وتغابني وجيادا لغير ما لنا بني وتقنا جوالب النفاق وأبلنا رجاء ما الوفاق يا حي يا قيوم سلي أبدا وسلما على الذي فن بدا سيدنا محمد. محمد والآل وسبي بالآل والمآل بسورة الطلاق والتريم تجن في أرفع تكريم بسورة الملك وسورة القرم سلي بتليم على الآجن علم سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل يا من قفيت عن الأمور ساق سلي بتليم داق داق على نبي ورسول أحمد والآل وسبي وأمر أحمد يا قائد لآتنا المخارج سلي على ستورة المعارج سيدنا محمد مع سلام في الآل والأساب وكفر الملام بأقل مال وبأقل جنين سلي بتعليم على زمن سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل وعيد يا سمد وأنت الواجد هاجر مقتدر أجر أنت الماجد وعيد يا سمد وأنت الواجد هاجر مقتدر أنت الماجد سلي على المزمل المدثر ذو المجد المزمل المدثر وسلم عليه بالآل وفيه أتابي بالآل ذا وما يفيه وتكفنا قبل انتهاء الملام وسي الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا الأجل المقدم مع سلامي على المقدم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أذن أدخر صلي بتعليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا والي وسبي في الخير وفي المال يا مقيم الخير ظاهر يا باطن سلي ابدا وسلم على الذي فل بدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمصلاة وبياق النبي والناجعات وفؤاد نبي يا من لغير ذرك فهو بس سلي بتعليم بحرمة عبس على نبي المنطقة المتير وأمج الخير ورا المتير وقل له بسورة التكبير وللبتار زائد التنوير يا علي وسبي وزنني أن بدا عندك أمي سنني يا بروف يا تواب أنت الوالي والمتعال مثل الأحوال سلي بتعليم على خير ورا يا من بي قبس وأون ورا والي وسبي وقل له بسورة المتففين سلو ويبلغ بالانتقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق الورود أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ñep dem ci jumaaji buñu jëlé yeggalé sëñ bi ñoo ñaan min mazari shaytini wa a'udhu bi rabbin yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi wa madi wa sallama tasliman salli bi talimin ala khairil wara ya man bi khabasi wa nawara سلي بتعليم على خير الورى يا من بي قلب سواه نورا والي وزبي وقل له بسورة المتففين سلو وابلغ بالانتقاخ والبرود وسورة تارك ما فاق المرود قبل القيامة وتن كتابه يا وائبا وابري كتابا بسورة الأعلى واقي الخاتية صلي صلاة لا تزال ناميا مع سلام دائم مبصر على نبي المنتقى المبصر سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمآل ولتكفني يا ربي ما لم ترضري قبل انتعاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد علي وزبي يا صمدي يا من بيضا لغير نقم إلى جناي الخل يا منتقم صلي وسلي والتباري ترمدا على الذي سميته محمدا والي وزبي وبدحا بجدد من وجد متدحا والي وسبي وبدحا بجدد منهجه متدحا بسورة الدين وسورة العلق صلي على فاطمة قبل القلق سيدنا محمد وسلم والآل والأتباع واسم القلم عفو يا روح صلي أبدا وسلم من على الذي تقبل سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل بسورة القدر وأقل بينا صلي على نبي العلا بينا سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل يا مالك الملك باقي زلزلا صلي على من لي قاد نزلا بلا تدجر ولا جبر ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل يا ربي ذا الجلال والإكرام سلي بتسليم وباحترام على نبي جمعنا يا أحمد والآل وسبي وذا سعي أحمد بالعاديات وباقي القارعة سلي على ذي تبق والمسارع سيدنا محمد يا مقصد والآل وسب الذين أقصدوا جامع يا خني أنت المغني سلي بتسليم على المستغني بقدر وسب الكرام وقبل بنظم ذاخر مرام وبتكاسر وافق العسر سلي على من يتلي في النسر بغير آفة ولا كدر وسلم علي مجري القدر بآله وسبي يا مانع يا خير من أرضى وعبد سامع يا من لا كفائل من الضرر وقد كفيتني أساء والخرر سلي بتسليم باقي الأمزاء يا من كفاني يا ولو سؤل مزا على نبي محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي يا معطي النور بلا أفوري سلي بتسليم باقي الفيدي يا معطي النور بلا أفوري سلي بتسليم باقي الفيدي يا معطي النور بلا أفوري سلي بتسليم باقي الفيدي على نبي ورسولي أحمد والآل وسبي وأمر أحمد بياقي ما زاد في قريش من سورة صلي على القريش سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منيا من قبل ذاك هادي سلي بتسليم على خير الورى والآل وسبي وكل نورا ولي في كل شيء نفعا ما هداك وتأمي رفعا يا ربنا بسورة المعون وجيل خير ترد المنعون يا ربنا بسورة المعون وجيل خير ترد المنعون يا ربنا بسورة المعون وجيل خير ترد المنعون يا ربنا أبلي داخل الكوزري يبنى لياني وجوري كذري يا ربنا وجيل غير الكاذرين بلا مدرة بأخي الكاذرون وارد يا بديو أنت الباخي لك الأراري لبو كتب أخي سلم تالي من على سيدنا محمد أذيبنا مرسلنا والي وسابي وجرنا سنني للخيران من غير ذروب وجر بيسر بك الخيرات جمعها مقاملات بسعارة النذر وتبرتبار أبنك الأولاد والأولاد إلى جانا وبالبلاد جليل جمعان بالإخلاد رسيد يا شبور سلم بسلام على الذي فأدى أسر الكلام سيدنا محمد الولالي وتابي من آل والمالي وتنفني وباقي ظهرة البلد وظهرة من الأذايا من غلط واكتب له صلى عليه بسلام في آلي وتابي باقي سلام بكل أرض من تلو ربي مزارة يا باقي جعله مختارا نافع سلي وتسلم في أبد على الذي لك يخود من عبد اكتب سرة لجميع الأنبياء ورس بتسليم واذكر قطبيا نافع سلي وتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاته صلاه عظيم سمدي على النبي واله والحمد رد مكائد نداء الى نداء يا من اباني بمخجل عداء اوصل لكل مسلم ومسلم مسره يا من كفاني سلاما لكل مؤمن وكل مؤمنا اوصل بسارات نسب مؤمنا مد لكل موسن وموسنا على أبو سارة جنترا متغسنا وجيل أمة رسول الله عليه خير صلاة الله مدد من متي قلكم يكوني يا من يكوني من لم تكوني ناجيتك اليوم بأمد وزفار في المؤمنين يا ولي يا زكار يقود لي قرب يكون ناجي من قبل عبد ولا تاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في دار ذات وكل من لم يعبد وجيل من قد أمر وأسلم وأسلم مجدا من لم يسلم سبيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم رب الجلال إجابة إلى سواه سرمدا ودا نافع يا كريم يا معين ليستجيب للذي يؤمن حفيظة مدى خير مرسلين عن الذين كفروا برسلين علوم نصر عزيز عاجلا وبصيرا آجلا واجلا قل لي ذوي الإيمان ما يزيد ربك يا من عنده مزيد أغني ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وأن سكون على نبي ورسول المنتظر صلي وسلم يا مفيد من جار للمنتخى والآل وسب الكرام أوصل سلامك وجودي للمرام يا بلاغ كمال الأمم يا مغني أغنيت لي عن دمير ناجيتك اليوم وأنت راجع ولي خليت دون رجل فاجع أوصل أمتي نبي لما يسوع دوام سافر يا الله يا رحمن يا بدير خادر يا رحيم يا نذير نجيت من بيت على قمع من ساعتين فذكر يسمع وجد ذكري إلى رحمن الملك الرحيم ذي الأسماء كرمني في موضعي وبلدي مكرما بلا من صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كبا كليتي الذر وفيدي وكبا ناجيت ربي بسري رمضان شهر الأمان والمنى والفدان عمتو قم يسوق سرمدا لخيرنا إبتا سوف نكمدا قلوب جملة عند توجد لخير الدور والمنال يجيد قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجد ورب المذيب إلى الذين ظلموني خبلوا نعد مدرتي كذاك الكبر أن انتفت مدرتي والبلوى بفجل من يقادم الله لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكر كل بالكتاب بلا معادات ولا عيتين ناجيت تناجيت كريمي ولم يزل بناف كريم إلي وجدنا خطابا ما اليقين وفادي تابا نزدني فإنك النذير ما أتعيبي إنك البذير سمد قد أوزلتني في رمضان ما رند منك قبل أمي فيدان ردت لي في الذي أعببت اليوم جالب الأزاز أعببت أجبتني جاب من تعالى عن سنة وقلت انفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والدواق خرجا مسليا مسلما على نبي بزيري كل أقرب وأجنبي ولي أبن المدمين فرع يا من ما جلتا وتر ما أتما ألا يمر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجع يا أهل المنتبى بعد السلام مع سلام من إدام الغلام يتلو جي الذي تأثر فكل ما يزرد وتأثر ناجى قبك قديم بك مرتجيا نيل المنى من إنك فاد الذي فايد بالخير وباء من زاد بدير أكرم جل أورار بنعيم وكف جل فجار في الجيم شيخ الذي لا تركني بعد لدار من I'm gonna go to the mall. من بارد تنجبك فكل من أقوى ذكري بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة براهم على ما سنعوا بطانهم سكن على خارب وكل منهم من جديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذب على الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وبما يزرون مخلدون منعمت عامل السلاب والكل بالبذر ذو انقلاب رجاءه فاقص وملك في عبد ما لا يراه ملك بناهم يعلم وليس يلتفل أما مبارد مالي ومنتفل لم يواني فهو كمين إلهي وجود رر على الذي به كفاني يغرر جزاء من جل أجل المساد لي خاد ما خاب عن الأمساد الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة المختار ليست تخفى إلا على من أكال يخفى للمصطفى وجه ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا أنا مباجرا بأخي الفتاق وليلاي قد تغيد ملك ربي مالكي كليتي وليتي رددت بالله وبرسولي من غالب لك ونلت صالي براج الإله من زرك ومن كل نفاق وسعادة دم براني من عيب نفسي ملك الذي ليس له مبين لي قد ما خاب أن المبين ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فراني الجميل من نافع أعلاني الملك ورافع ملك الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان النجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تليما كريم حمدا فراج الغزال الذي تيبت وبمكاري لغير زابل يزور العالمين من قلمي علي تليما مذين الألمين الأمين للمصطفى وجد مالي قادا نفا بلا مدرة فانقادا هو زبيع وهو سجاع بما سمي والأوجاع محمد صلى عليه إله في الآل وزبي ومن والاه مها بلائي ومها أمردي وبرداء تنقاد لي أفرادي نبينا المختار خير الأنبياء علي تدمى بي ربيا قد الله ليتي في العدني وسري وولي قاد ولني يرفض خدمتي الى الماء سند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الابيب ويكنزر الخليل تجمع باغل لا يزال سمدا على النبي والرسول احمدا ابقى سلام كريم السمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلامي الكريم السمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه يجود يبتدر يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعل الوتر فوق السوم جيت بتلقتي لساكرا لك بي وقبل يقطع فلك صندوق زيدتي تين سكورا ولم تدل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردت منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرناك من فرضيت أنك باركت لي يا ربي في عروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي تذير والتكريم أكرم أنفع الكرم والدرري بغير الدين ينسرم أسلو كونتي القزيدة خارقة لعادك مفيدة يا حي يا قيوم سلي بسلام على الذي جاء بحسن كلام يا حي يا قيوم سلي بسلام على الذي جاء بحسن كلام منا على قارئ بالعروف بما يفوق ظن من محروف لنادم الحروف قلد رباح يا من كفاه ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا السلام مسلما على مزدهر القلام أنبيت أن رسول الله بزراني والبزر عند رسول لله مأمول أنبيت أن رسول الله بزراني والبزر عند رسول لله مأمول أنبيت لا رسول لله بزراني والبزر نبذ الجميع لن وقت ديت بمن فاق وليس مجازي أن إزازيل جاءت دارا تويلا في العداء فمدوا مع الأمين وكل لن بعد مجدول قدد ربي أني من ما أزن وبوكا وليس لي أن يدي ساح تفذيل فرر لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنبيه.